بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها تقسيمه إلى الأصلي والتبعي، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الإصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت. تقدم بالأمس على أن الواجب الأصلي ما كان محلا للخطاب بالإصالة، سواء كان واجبا نفسيا أو واجبا غيريا، فأقيموا الصلاة واغسلوا وجوهكم. فأقيموا الصلاة لأنه ورد بخطاب مستقل فهو واجب أصلي، وكذلك الأمر بالوضوء لأنه ورد بخطاب مستقل فهو واجب أصلي، والواجب التبعي ما ورد بخطاب غير أصلي في المقام. كيف؟ عليكم السلام. كالواجبات المستفادة من لحن الخطاب بالإشارة والمفهوم وما شاكل ذلك، سواء كانت واجبات نفسية أو تبعية أو غيرية. لكن هنا نزاع بين الآخون وبين المحقق القمي وصاحب الفصول عليكم السلام، وبين صاحب الفصول. يقول الأخ رحمه الله إن النزاع في الواجب الأصلي والتبعي في مقام الثبوت والإمكان، لا في مقام الإثبات والدلالة اللفظية عليه السلام، لأنه إذا قيدنا الكلام في مقام الإثبات تخرج الواجبات التي ثبتت بدليل جسدي أي بدليل عقلي كالإجماع والسيرة والسفرة وما شاكل هذه الأمور. ولتوضيح المقام نقول: الكلام فيما كان متعلقا للإرادة أصلا واستقلالا نقول له في الواجب الأصلي، فكل شيء تعلقت به الإرادة بالاستقلال فهو واجب أصلي، وكل شيء تعلقت به الإرادة لا بالاستقلال فهو واجب تبعي. فإذا أرجعنا الأمر إلى الإرادة يعم الدلالة اللفظية وغير اللفظية، فتدخل جميع الواجبات في محل السلام على أنها هل أريدت بإرادة أصلية أو أريدت بإرادة تبعية. فإذا أريد الشيء بإرادة أصلية كان واجبا أصليا، سواء ورد به خطاب فأقيموا الصلاة واغسلوا وجوهكم أو ما ورد به الخطاب، لكنه استفيد من الدليل اللبي العقلي كالإجماع وكالضرورة وكالشهرة وكما شاكل هذه الأمور عليكم السلام. فيقول الأخ: الأولى أن نقول أن الكلام في مقام الثبوت والإمكان، يعني في مقام الواقع، أن الواجب هل تعلقت به الإرادة مستقلة أو تعلقت به الإرادة بتبع إرادة غيره، فما تعلقت به الإرادة مستقلة نقول له واجب أصلي، وما لم تتعلق به الإرادة مستقلة نقول له واجب تبعي. لأننا لو قيدنا الكلام فقلنا ما ورد به الخطاب بنحو استقلالي فهو واجب أصلي، وما لم يرد به الخطاب بنحو استقلالي فهو واجب تبعي، لكان الأمر يرجع إلى عالم الإثبات والدليلية، أي عالم الخطاب والكلام. وعالم الخطاب والكلام يخرج ما كان من الواجبات ثبت بدليل لفظي كالإجماع كالسيرات كالشهرات كالضرورات وما شاكل هذه الأمور. فإذا كلامنا في عالم الثبوت لا في عالم الإثبات على نظر الأخوند. نقرأ العبارة وهي كلمات واضحة إن شاء الله من بعد ما خرجنا من تلك التعقيدات. ومنها تقسيمه أي الواجب إلى الأصلي، يعني إلى الواجب الأصلي والتبعي، والظاهر أن يكون هذا التقسيم إلى الأصلي والتبعي بلحاظ الإصالة والتبعية في الواقع، يعني في عالم الإنسان ومقام الثبوت، أي في عالم الإنسان في عالم الثبوت لا في عالم الإثبات والدليلية اللفظية. في والتبعية في الواقع ومقام الثبوت، أي عالم الإنسان لا عالم الإثبات والدلالة اللفظية. حيث لماذا يكون النزاع في الأصل التبعية والأصلية في عالم الثبوت والواقع لا في عالم الإثبات والدليلية؟ حيث يكون الشيء كالصلاة، حيث يكون الشيء كالصلاة فأقيم الصلاة، حيث يكون الشيء كالغسل كالوضوء. واضح المسألة؟ إذن ليس كلامنا عن الواجب النفسي في مقابل الواجب الغيري، كلامنا فيما أريد بإرادة استقلالية وفيما أريد بإرادة تبعية. المنطوق يراد بإرادة استقلالية والمفهوم يراد بإرادة تبعية، سواء كان مفهوم غاية أو مفهوم شرط أو مفهوم وصف بناء على اعتباره. وكذلك ما تفيد من الآيتين الشريفتين كما تقدم حمله وفصاله 30 شهر، أول والدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة برضاعته. لا أقول نفس الآية لكن إشارة إلى الآية. فكل من الآيتين دلت بمنطوقها بإرادة استقلالية، لكن حينما جمعت الآيتان حصل من جمعهما دلالة أخرى، وهي أن أقل الحمل يكون 6 أشهر، فكون أقل الحمل 6 أشهر ما ورد لا في الآية الأولى بإرادة استقلالية ولا بالآية الثانية بإرادة استقلالية، ولذا يقال له استفيد بدلالة الإشارة. بل حيث يكون الشيء، يعني الشيء الواجب كالصلاة أو الشيء الواجب كالوضوء، لا فرق بين الواجب هنا نفسيا كان أو غيريا، حيث يكون الشيء تارتان متعلقان للإرادة. شوفوا مثلا وجه للإرادة مو للدلالة اللفظية حتى يكون الكلام والبحث عن جانب الثبوت والإمكان والواقع. وتعلق الإرادة في الأشياء لا في عالم الدلالة واللاصم وما شاكل هذه الأمور، تارة متعلقا بالإرادة وقلبي مستقلا للالتفات إليه أي إلى الشيء. الشيء أصلا ملتفت إليه، أقيم الصلاة، الشيء ملتفت إليه، توضؤوه، اغتسلوه وما شاكل هذه الأمور. للالتفات إليه أي إلى الشيء بما هو عليه، يعني بما هو عليه محل التفات سواء كان نفسيا أو غيريا، أي كل من الصلاة والغسل أصليون ومرادون، بل بما هو عليه مما يوجب طلبه. هذا الالتفات الخاص أوجب طلبه بإرادة الاستغلالية، فيطلبه أي شيء، فيطلب المولى من بعد ما أراد الشيء فيطلبه. كان طلبه نفسيا فأقيم الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت وما شاكل هذه الأمور، فإنها أريدت بإرادة استقلالية أو غيرية، مثل فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أو غيرية. وأخرى يكون الشيء متعلقا للإرادة تبعا، وفي بعض الأحيان لا تكون الإرادة متعلقة بالشيء تعلقا ملتفة إليه بالاستقلال، مثل من؟ كقول القائل اصعد على السطح، الذي تعلقت به الإرادة بالاستقلال هو وجوب الكون على السطح، لكن العاقل يلتفت أن كونه على السطح يتوقف على نصب سلم أو لا أقل على صعود السلم، فالصعود على السلم أو نصب السلم يكون مرادا لكن لا بإرادة ملتفة إليها بالاستقلال بل بالتبع. فلذا قال وأخرى يكون الشيء متعلقا بالإرادة تبعا لإرادة غيره، المراد الغير، المراد الأصلي من هو؟ الكون على السطح، السلم أريده لكن تبعا لغيره، بل تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادة الشيء كنصب السلم لازمة لإرادة الكون على السطح، لإرادته أي لإرادة الكون على السطح، فإحدى الإرادتين لازمة للإرادة الثانية، بل لإرادة من دون التفات إلى السلم إلى نصب السلم، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته. واضح المسألة؟ أصل إرادة استقلالية ما تعلقت به. لا هذا التوجه، نرجع إلى أصل الكلام وتقسيمه إلى الأصلي والتبعي، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الإصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت. لا أي لا متعلقة هنا، لا متعلقة بما تقدم في مقام الثبوت، لا بلحاظ الإصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات، أي لا رد لصاحب القوانين ورد لصاحب الفصول. يعني يريد أن يقول أن الأمر وهو كون الشيء مرادا بإرادة أصلية أو تبعية هذا يتكلم عنه بلحاظ الإرادة في مقام الثبوت، لا في مقام الدلالة والإثبات والخطاب اللفظي حتى يكون متقيدا بالأوامر والنواهي اللفظية. نحن نريد أن نتكلم بنطاق أوسع ليشمل الواجبات اللبية كالإجماعي وما شاكلها، لا بلحاظ الإصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات. الدلالة والإثبات عقد تفسير، عقد بيان، توضيح. فإن الواجب يكون في هذا المقام، أي في مقام الإثبات، أيضا كمقام الثبوت، أيضا كمقام الثبوت تارة مقصودا بالإفادة الأصلية، تارة مقصودا. يقول بلي في مقام الإثبات لا ننكر بعض الواجبات في مقام الدلالة الخطابية خوطبت بخطاب واضح مستقل، وبعضها خوطبت بخطاب تبعي. فإنه يكون في هذا المقام، أي في مقام الإثبات والدلالة، أيضا كمقام الثبوت والواقع والإمكان مقصودا بالإفادة، يعني بالإفادة والخطاب الأصلي. وقال مثلا سأقيم الصلاة واغسلوا وجوهكم وما شاكل هذه العبارات. هذا سواء كان الخطاب ورد في الكتاب أو ورد في السنة، بل مقصودا بالإفادة وأخرى غير مقصود وأخرى غير مقصود، وأخرى يكون الخطاب غير مقصود بها أي بالإفادة الأصلية بل بالإفادة التبعية، وأخرى غير مقصود بها أي بالإفادة الأصلية بل بالإفادة التبعية. الخطاب اللفظي ورد وين؟ على شيء معين، لكن استفدنا منه خطابا تبعيا لشيء آخر، كقول القائل كن على السطح، فكن على السطح خطاب أصلي، وتحضير السلم خطاب تبعي، أو المفاهيم قل، أو قلت المفاهيم مفهوم الغاية مفهوم الكذا، بل غير مقصودة بها على حدث، يعني بخطاب استقلالي، إلا أنه لازم الخطاب، إلا أن الخطاب التبعي يكون لازما للخطاب الأصلي، إلا أنه لازم الخطاب. شيخنا اضرب لنا مثال في عالم الإثبات من أن يكون الخطاب تبعيا، قال كما في دلالة الإشارة، كما في دلالة الإشارة في الآيتين الشريفتين. وين جمنا الآيتين الشريفتين؟ والوالدات يرضعن، والآية الثانية الشريفة وحمله وفصاله أحسنتم. كل من الآيتين دلالة منطوقية، كل من الآيتين دلالة منطوقية استقلالية، لكن المستفاد من جمعهما هو دلالة تبعية وهو أقل الحمل. بل كما في دلالة الإشارة ونحو الإشارة، نحو الإشارة مثلا دلالة المفاهيم، طبعا دلالة المفاهيم كمفهوم الشر كمفهوم الغاية وبقية المفاهيم بناء على اعتبارها وصحتها. وعلى ذلك يعني لا، وعلى ما قلناه من كون البحث بحسب الظاهر يرجع إلى عالم الثبوت لا عالم الإثبات، وهو مسلك المصنف في مقابل مسلك صاحب القوانين وصاحب الفصول. وعلى ما قلناه فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما، إلى الأصل والتبعي. الواجب الغيري تارة يراد بإرادة مستقلة فيكون أصليا تغسل وجوهكم، وتارة الواجب الغيري يراد بإرادة تبعية كما قدمت الواجب. فإذا بلحاظ الإرادة، بلحاظ نفس الأمر والإرادة، يمكن أن يكون الواجب الغيري مرادا بإرادة أصلية، وقد يكون مرادا بإرادة تبعية. بلي فإذا لا تبهك في انقسام الواجب الغيري إلى الإيماء إلى الأصلية والتبعية، واتصافه أي الواجب الغيري بالإصالة إذا أريد بإرادة مستقلة، وكلنا والتبعية إذا أريد بإرادة لا مستقلة كمقدمة الواجب مثلا وما شاكله. والتبعية إليهما حيث يكون الواجب الغيري، حيث يكون الواجب الغيري متعلقا متعلقا بالدلالة، متعلقا للإرادة، يعني سلم على مبنى، وهو أن البحث في عالم الثبوت والإمكان، حيث يكون الواجب الغيري متعلقا للإرادة على حدة، يعني بنقول استقلالي كقول القائل اغتسل توضأ تيمم، على حدة عند الالتفات إليه أي إلى الواجب الغيري، عند الالتفات إليه بإرادة استقلالية، عند الالتفات إليه بإرادة استقلالية، عند الالتفات إليه بما هو مقدمة، وإن كان مقدمة لكن الالتفات إليه كان التفاتا استقلاليا. فالواجبات الغيرية بعضها ملتفت إليها التفاتا استقلاليا كالطهارة في الثلاث، وبعضها ملتفت إليها التفاتا تبعيا كمقدمة الواجب مثلا، وأخرى لا يكون الواجب الغيري، وأخرى لا يكون يهو لا يكون الواجب الغيري متعلقا لها أي للإرادة، متعلقا لها أي للإرادة كذلك يعني على حدة وبنحو الاستقلال، بل تعلقت به الإرادة بتعلق تبعي. لا يكون كذلك عند عدد، كيف لا يكون متعلقا بإرادة استقلالية؟ قال عند عدم الالتفات إليه أي إلى الواجب الغيري، كما لو قال القائل فإن الطريقة أريد بإرادة تبعية، كما لو قال القائل وهو المثال المتجاوز هنا، كما لو قال القائل كن على الصفح، فإن نصب السلم أو الصعود على السلم للتوصل إلى الكون على الصراط هذا لم يرد بإرادة استقلالية، بل عند عدم الالتفات إليه كذلك، يعني كذلك يعني بما هو مقدم بنحو الاستقلال، حينما لم تلحقه بنحو المقدمية الاستقلالية لا يكون الواجب الغيري مرادا بإرادة أصلية بل بإرادة تبعية، فإنه ضمير شأن، فإنه يكون الواجب الغيري، فإنه يكون الواجب الغيري لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة. من هو الكون على الصف؟ فالسلام أريد لكن بإرادة تبعية، بل تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة، يعني بناء على الملازمة بين وجوه ذي المقدمة والمقدمة، على الملازمة كما لا شبهة في اتصاف الواجب النفسي. فإذا الواجب الغيري بالحاض عالم الثبوت والإمكان يمكن أن يراد بإرادة استقلالية كالكون على الصف، ويمكن أن يراد بإرادة تبعية كنقص السلمي. الآن جاء ليتكلم عن الواجب النفسي، هل كذلك يكون مرادا بهاتين الإرادتين؟ أي يمكن أو لا يمكن؟ فقال: كما لا شبهة في اتصاف الواجب النفسي في مرحلة الثبوت والإمكان، لا ننسى الكلام عن مقام الثبوت، كما لا شبهة في اتصاف الواجب النفسي في مرحلة الثبوت والإمكان أيضا كالغير، أيضا أي كيف كالغير أيضا يتصف بالإصالة. الواجب النفسي يتصف بالإصالة لما يتصف بالإصالة. الواجب النفسي في عالم الواقع قد يراد بإرادة تبعية أصلية عقل أصلية، ولكنه ولكن الواجب النفسي لا يتصف بالتبعية، لا يتصف بالتبعية. لماذا لا يتصف بالتبعية؟ ضرورة أنه أي الواجب النفسي لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم يكن فيه أي في الواجب النفسي المصلحة النفسية. وإذا كانت به مصلحة نفسية لا بد وأن يراد بإرادة استقلالية، ومعها يعني ومع المصلحة النفسية ومعها يعني ومع المصلحة النفسية لا يعقل أن يكون محبوبا بالغير بتبع الغير بعد كونه صار محبوبا بإرادة استقلالية، لا يعقل أن يكون محبوبا بإرادة تبعية. واضح؟ الشيء الذي تحبه لذاته ولنفسه لوجود المصلحة فيه إذا كان هكذا مرادا فلا يعقل أن يكون مرادا تبعا لغيره. واضح؟ ومعها يتقبل ما لم يكن فيه ما لم يكن فيه المصلحة النفسية، ومعها يتعلق الطلب بها أي بتلك المصلحة للواجب النفسي كالصلاة، بها أي بتلك المصلحة للواجب النفسي كالصلاة مستقلا. يتعلق بها الطلب مستقلا، لو يتعلق بها الطلب مستقلا لأنها مرادة لنفسها لا لغيرها. ولو لم يكن هناك مطلوب آخر غيري، وجد مطلوب آخر غير هذا المطلوب أو ما وجد، هو بما هو هو مراد ومطلوب. واضح؟ لكن المطلوب التبعي لا بد من المطلوب الأصلي في المقام، المطلوب الغيري المراد الغيري لا بد من وجود مطلوب أصلي في المقام حتى يطلب لأجله. ولذا قال: ولو لم يكن هناك يعني عند وجود المطلوب النفسي ذي المصلحة، وإن لم يكن هناك شيء آخر مطلوب أصلا كما لا يخبر. واضح؟ نعم، هاي كلمة نعم إشارة إلى مثلة صاحب القوانين والفصول، إشارة إلى مثلة صاحب القوانين والفصول. نعم أرجو توجه. الآن انتهينا من كون الكلام عن عالم الثبوت والإمكان مثلنا الذي هو مسلك المصنف. الآن جئنا إلى عالم الإثبات والدلالة والخطاب اللفظي. نعم، لو كان الاتصاف للواجبي، الاتصاف لمن؟ للواجبي. نعم، لو كان الاتصاف للواجبي بهما أي بالأصلية والتبعية بلحاظ الدلالة اللفظية ومقام الإثبات، بلحاظ الدلالة، يا دلالة، بلحاظ الدلالة اللفظية ومقام الإثبات اتفق النفسي بهما، اتفق النفسي بهما، يعني بالأصلية والتبعية. أيضاً اتفق أيضاً، لأن الواجب النفسي قد يكون مفاداً قد يكون مستفاداً من الخطاب مستقلاً. سلمة في واجب نفسي ورد الخطاب استقلالاً فيه، فقال لي القائل وأمرني الآمر بقوله أقم الصلاة وآت الزكاة وما شابه هذه الأمور. بلي وقد يكون بلي قد يكون اتفق النفسي ضرورة أنه أي النفسي قد يكون غير مقصود بالإفادة. النفسي كما يكون مقصود بالإفادة يعني بخطاب مستقل، قد يكون مقصود لا بخطاب مستقل. سنما ورد الخطاب على المنطوق، فكان إرادة المقصود لا بخطاب أصلي بل بخطاب تبعي. ضرورة أنه أي الواجب النفسي قد يكون غير مقصود بالإفادة بل أفيد بتبع غيره، المقصود ذلك الغير بها أي بالإفادة اللفظية وبالخطاب مستقلا، ذلك الغير قصد بإرادة مستقلة كالمنظور، وهذا قصد بإرادة تبعية لكنه واجب نفسي أيضا. واضح العبارة كالمفاهيم. لكن الظاهر كما مر والمر حينما قال المصنف في السطر الثاني من البحث والظاهر ومنها تقسيمه إلى الأصلي والتبعي، والظاهر أن يكون هذا التقسيم للحاظ الإصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت، يعني أسر إلى هذه العبارة. لكن الظاهر كما مر أن الاتصاف بهما أن الاتصاف للواجب بهما أي بالأصلية والتبعية إنما هو في نفسه، يعني شو في نفسه؟ يعني بحسب مقام الثبوت والإنسان. إنما هو في نفسه، يعني شو في نفسه؟ يعني قبل مرحلة الدلالة والخطاب اللفظي في نفسه، لا بلحاظ حال الدلالة والإثبات والدلالة اللفظية، لا بلحاظ حال الدلالة اللفظية ومقام الإثبات. هذا رد على من؟ على صاحب القوانين والفصول، لا بلحاظ الدلالة عليه، وإلا فلو أريد من التبعية والأصلية مقام الخطاب والدلالة صاحب المسألة، وإن نكتب منها العبارة صور لازمة للمستقبل لازمة، وإلا وراء كلمة وإلا فلو أريد من التبعية والأصلية مقام الدلالة والخطاب، مقام الدلالة والخطاب لا الإرادة ونفس الأمر، لا الإرادة ونفس الأمر وعالم الثبوت، وعالم الثبوت لتوجه إشكال، لتوجه إشكال وهو أن الواجبات المستفادة لا من دليل لفظي وخطاب إنشائي، فالمستفادة من الأدلة اللفظية، فالمستفادة من الأدلة اللفظية كالإجماع والسيرة فلا تكون هذه الواجبات مكمولتان لبحث الأصلية والتبعية، لبحث الأصلية والتبعية، لأنه حسب الفارق، لأنه حسب الفارق الأصلي ما كان مستفادا من خطاب مستقل، من خطاب مستقل، والتبعي ما استفيد من الخطاب بالتبع كالمفاهيم والإشارات. واللبي لا خطاب له لفظي، واللبي لا خطاب له لفظي، فإذا جعل البحث بناء على عالم الثبوت، بناء على عالم الثبوت أولى من جعله مقيدا بعالم الإثبات والدلالة اللفظية، أولى من جعله مقيدا بعالم الإثبات والدلالة اللفظية. واضحة العبارة؟ واضحة؟ وإلا من بعد ما كتبتم هذه الحاشية يصبح المعنى واضح. وإلا يعني وإلا لو جعلنا الكلام في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت لما اتصف الواجب، لما اتصف الواجب، لما اتصف الواجب بواحد منهما من التبعية والأصلية، منهما من التبعية والأصلية، إذا لم يكن الواجب إذا لم يكن الواجب بعد مفاد دليل، إذا لم يكن الواجب أو بعد مفاد دليل لفظي، إذا لم يكن الواجب بعد مفاد دليل لفظي، يعني إذا لم يأتي الواجب ويستفاد من دليل لفظي الواجبات التي ثبتت من طريق اللغة تكون خارجة لأنها لا خطاب فيها، حتى يقال أخطابها كان استقلاليا أو كان تبعيا، فيقول على مسلكي تدخل الواجبات جميعا لأني أرجعتها إلى عالم الثبوت والإرادة قبل الدلالة اللفظية. لكن على قول القائلين بالدلالة الخطاب هذه تخرج عن محل النزاع، بل وإلا لم اتصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد دليل، وهو كما ترى يعني وخروج الواجبات المستفادة باللغة عن محل النزاع وهو الأصلية والتبعية ما تراه من البطلان وعدم الصحة فيه. واضح العبارة؟ الآن من بعد ما عرفنا الواجب الأصلي والواجب التبعي، يقول المصنف لو سكتنا في واجب ولم نتمكن بواسطة دليل أن نثبت أنه أصلي أو تبعي، فما هو العمل عند الوقوع في ظرف الشك؟ هل لنا أصل عملي نتمكن أن نعمل على طبقه لإثبات الأصلية أو لإثبات التبعية أو ليس هناك لنا من أصل. أقول الكلمة مجملة مختصرة ثم نكتبها إجابة. يقول المصنف: إذا أخذ في تعريف الواجب التبعي الفيد العدمي نتمكن من الاستفادة من الأصول العملية، لأننا نقول مثلا الاستيلاء على الشيء يوجب الضمان، فها هنا الاستيلاء محرز بالوجدان عند كون الشخص مستوليا متسلطا على الشيء. ثم نقول: هل هذا الاستيلاء كان ناشئا عن رضاء المالك أم لا؟ الآصل عدم كونه راضيا حتى يثبت، ولذا قالوا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني أن كل يد تكون ضامنة مطلقا حتى يثبت أنها كانت يد أمانة شرعية أو يد أمانة مالكية، وسبب كونه أمينا من قبل الشارع كالولي، أو أمينا من قبل المالك كونه مجحولا على الشيء من قبل المالك. فإذا سكتنا تجري إصالة العدم، فهنا الضمان مركب من قيدين: من الاستيلاء، ومن كون الاستيلاء عن رضاء، فإذا لم يحرز الرضاء تجري فيه إصالة العدم. وكما قالوا أيضا في الماء الكور، هذه التقريبات في مسألتنا، وكما قالوا في الماء الكور في الماء القليل هذا الماء قليل يتغير ويتنجس بملاقاة النجاسة، فكونه قليلا محرز بالوزان. وسبب: هل تغير عما كان عليه من القلة أم لا؟ الأصل عدم التغير عما كان عليه، فنستصحب القلة. فأحد القيدين كان محرزا بالوجدان فهو قيد وجودي، والقيد الثاني كان محرزا ديما لإصالة العدم في مثال الضمان والفر. وكلنا هاقنا أيضا نقول الواجب التبعي قد يعرف بتعريفين، في أحد التعريفين يكون القيد عدميا، وفي أحد التعريفين يكون القيد وجوديا. إذا كان القيد وجوديا، يعني إذا كان كل من القيدين وجوديين، لا يمكن أن نستفيد من الأصول العملية في المقام، لأنها تتعارض أو تكون من الأصول المثبتة كما سيأتي. ولكن إذا كان أحد القيدين وجوديا والآخر عدميا جرى في المقام الأصل العملي. من باب المثال: إذا قلنا الواجب التبعي هو الواجب الذي لم تتعلق به إرادة استقلالية، لم تتعلق به إرادة استقلالية قيد عدمي، الواجب قيد وجودي، هذا محرز بالوجدان. فأحد القيدين ثابت بالوجدان، لا يحتاج إلى أن نذهب لإثباته إلى الأصول العملية. كونه واجبا هذا قيد من القيود، ثبت بالوجدان، وما ثبت بالإلزام لم يصل أمره إلى مرحلة الشك لكي نثبته بواسطة الأصل العملي. لكن لم يكن مرادا بإرادة أصلية، هذا قيد عدمي. هل أريد بإرادة أصلية هذا الشيء؟ الأصل عدم إرادته بإرادة أصلية فيكون تبعيا، واضح المسألة؟ لكن إذا أرجعنا القيد إلى قيد وجودي فقلنا الواجب هو الواجب بإرادة تبعية، أو الواجب هو الواجب بإرادة أصلية، فجعلنا التبعية قيدا وجوديا والأصلية قيدا وجوديا، فها هنا عند الشرط نقع في مشكلة. لأننا إذا قلنا هذا هو واجب أريد بإرادة أصلية لنفي الإرادة التبعية، يقول القائل في مقابلنا هذا واجب أريد بإرادة تبعية لا بإرادة أصلية، فإثبات الإرادة الأصلية لنفي التبعية وإثبات التبعية لنفي الأصلية من باب الأصول المتعارضة المتفاتقة أولا، وثانيا القول بأنه واجب أريد بإرادة أصلية لنفي التبعية، هذا من الأصول المثبتة، إثبات شيء لنفي شيء آخر يكون من الأصول المثبتة. مثل له فخلاصة الكلام، إن رجع تعريف الأصلي والتبعي إلى قيدين وجوديين لا تجري الأصول العملية، وإن رجع إلى قيد وجودي وهو كونه واجبا، وإلى قيد عدمي وهو عدم كونه مرادا بإرادة أصلية، أمكن أن تجري في حقه الأصول العملية. اكتبوا على وجه السرعة، لو سكتنا في واجب أنه أصلي أو تبعي، هل هناك من أصل يثبت أحد الموردين أم لا؟ فلو عرفنا الواجب التبعي، بأنه الذي لم تتعلق به الإرادة مستقلة، فهنا التعريف مركب من قيدين، أحدهما سلبي وهو ما لم تتعلق به الإرادة مستقلا، والثاني ثبوتي وهو كونه واجبا، فيقول الآخر أحد جزئي الواجب، محرز بالوجدان وهو كونه واجبا، فإنه لا يحتاج إثباته إلى التمسك بأصل من الأصول، والجزء العدمي منه والجزء العدمي منه نثبته بالاتصال وإصالة العدم، بالاتصال وإصالة العدم، بأن نقول الأصل عدم تعلق إرادة مستقلة بهذا الواجب، فيثبت الوجوب التبعي ويرد الوجوب الاستقلالي. لكن لو لم يكن أحد القيدين في تعريف الواجب التبعي سلبيا، بل كان قيدين وجوديين بأن نقول الواجب التبعي ما تعلقت به الإرادة التبعية فهل هنا يمكن جريان أصل من الأصول؟ كأن نقول الأصل عدم تعلق الإرادة التبعية به فهو إذن واجب أصلي؟ فالجواب أن هذا من الأصول المثبتة، لأنه نفي شيء لإثبات آخر، ومن الإشكال في المقام أيضا بأن في جريان الأصول ها هنا يقع التعارض، لأن جريان إصالة عدم لأن جريان إصالة عدم تعلق الإرادة التبعية معارضة بإصالة عدم تعلق الإرادة الاستقلالية، معارضة بإصالة عدم تعلق الإرادة الاستقلالية، واضح العبارة؟ زين، نعم، خلص، نقرأ، نقرأ النقرة زين صدر. ثم إنه ضمير شأن إذا كان تعريف الواجب التبعي، ثم إنه إذا كان تعريف الواجب التبعي أطفنا بأنه ما لم يتعلق به فدعيت أثار قرطين للتوضيح بأنه ما لم يتعلق به إرادة مستقلة صار قيد عدمي وما صار قيد عدمي؟ قيد عدمي بأنه ما لم يتعلق به إرادة مستقلة. فإذا شفت في واجب أنه أصلي أو تبعي فبإصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به أي بهذا الواجب يثبت أنه تبعي. واضح المسألة؟ يثبت بأنه تبعي ويترتب عليه أي على هذا الواجب آثاره إذا فرض له بهذا الواجب التبعي أثر شرعي. إذا فرضنا إلى أثر شرعي كمسألة الضمان الذي قلناها أو كمسألة الماء القليل الذي قلناها وما شاكلها تترتب عليه. كسائر الموضوعات كسائر الموضوعات المتقومة بأمور يعني التي قيودها أمور عدمية المتقومة بأمور عدمية كالماء القليل والضمان وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.